اللؤلؤ المنظور في فمك الجميل، فيه السعادة للشقي وللعلي. اللؤلؤ المنظور في فمك الجميل، في السعادة للشقي وللعلي. اليد العين فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا نورت دنيانا، فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا نورت دنيانا، نورت دنيانا، نورت دنيانا، نورت دنيانا. يوبا يوبا في أقاتيل حبك ليس يضام، ولثغرك إنه يرضى قليل. أقاتيل حبي أقاتيل ثغري أقاتيل عطفك، أقاتيل حبك ليس يضام، ولثغرك إنه يرضى